اللهم تقبلنا وتقبل منا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الكريم، واعف عنا إنك أنت العفو الحليم. رضينا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم تولانا واحفظنا ورعانا وارزقنا واسترنا وانصرنا وارفعنا واجبرنا. اللهم اهلك أعداءنا، اللهم اهلك أعداءنا، اللهم اهلك أعداءنا. اللهم من كادنا فكد، ومن تآمر علينا فاهلك، ومن مكر بنا فانكر به، ومن حفر لنا حفرة نجنا منها وأوقعه فيها. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم احصم عددا واهلكهم بددا ولا تبت منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اشتراكه صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، الكعبة أول بيت بني على اسم الله ولعبادة الله وتوحيده فيه، بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل أول من بناه آدم على ما سنبين بعد ذلك. بعد أن عانى الخليل من حرب الأصنام وهدم المعابد التي نصبت فيها، بناها بوحي من الله تعالى وأمر له بذلك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد تعرضت الكعبة بعد ذلك للعوادي، يعني العدوان عليها، التي أوهت بنيانها وصدعت جدرانها، وكان من بين هذه العوادي سيل عرم جرف مكة قبل البعثة بسنوات قليلة، حيث زاد ذلك، أي هذا السيل، من تصدع جدران الكعبة وضعف بنيانها، فلم تجد قريش بدا أي مفرا من إعادة تشييد الكعبة حرصا على ما لهذا البناء من حرمة وقداسة خالدة. ولقد كان احترام الكعبة وتعظيمها بقية مما ظل محفوظا من شرعة إبراهيم عليه السلام بين العرب، يعني احترام الكعبة وتعظيمها منذ عهد الخليل إبراهيم عليه السلام. ولقد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أول من بنى الكعبة آدم يبقى تعظيم البيت قائم منذ ميلاد آدم، منذ أول إنسان دب على هذه الأرض. ولقد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في بناء الكعبة وإعادة تشييدها مشاركة فعالة، فلقد كان ينقل الحجارة على كتفه، ما بينها وبينه، ما بينها أي ما بين الحجارة وبين كتفه إلا إزارة، وكان له من العمر إذاك 35 سنة في الأصح. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك في تجديد بناء الكعبة في المرة الثانية، المرة الأولى قيل في عهد الخليل بناها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، المرة الثانية قبل البعثة لما جاء سيل جرف مكة وتصدعت بنيان الكعبة، أعاد العرب تشييد بناء الكعبة وأعادوا بنيانها، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس في بناء الكعبة قبيل البعثة، وكان عمره 35 سنة. وروى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، اجعل إزارك يعني شمر إزارك كده على رقبتك، احمل عليه الحجارة يقيك، يقيك ايه من الحجارة، يعني يحفظ كتفك ويحفظ رقبتك، يقيك من الحجارة. فلما رفع النبي إزاره من تحت انكشف فخذه، في بعض الروايات قال: فجاءني من لطمني لطمة وجيعة الملك، وقال له: اشدد عليك ايه إزارك، فشد عليه إزارة وكان يحمل الحجارة على كتفه، فمن كشفت سوءته بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال العباس للنبي: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض، يعني بعد أن لطمه الملك وطمحت عيناه إلى السماء يبص إيش فيه، إيه مين اللي ضربني ده، وطمحت عيناه إلى السماء فقال: أرني إزاري، فشد إزاره عليه، فشد النبي إزاره عليه حتى لا تنكشف فخذه. وهذا يدل على أن عناية الله عز وجل كانت ترعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل حياته، في طفولته وفي شبابه وفي هرمه وشيخوخته قبل البعثة وبعدها، ما تركته عناية الله أبدا. وقال الله عز وجل لرسوله: فإنك بأعيننا ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ولقد كان له صلى الله عليه وسلم أثر كبير في حل المشكلة التي تسببت عن اختلاف القبائل حول من يستحق أن ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه. قبائل كلها اختلفوا في من يضع أو في من يحظى بشرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وكادت القبائل أن تتناحر وأن تقتتل وأن تراق الدماء. ثم اتفقوا بعد 3 أيام أو 4 أيام على أن يكون أول الداخل من باب معين من أبواب المسجد الحرام هو الحكم في هذه القضية، فكان الداخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مجمعين: هذا الصادق الأمين قد جاء، رضينا حكمه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يأتوا بثوب كبير، ووضع الحجر في منتصف الثوب، وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف من أطراف هذا الثوب، وحاز بهم الكعبة، ثم أخذ الحجر الأسود من وسط الثوب بيده الشريفة ووضعه مكانه، وبنوا عليه صلى الله عليه وسلم. فعاد الوئام والمحبة والألفة بعد أن كادت تقام الحروب وتراق الدماء، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. ولقد كان العبر والعظات نورد في تعليقنا على هذا المقطع من سيرته صلى الله عليه وسلم 4 أمور. أولهما أهمية الكعبة، الكعبة لها أهمية كبيرة جدا عند المسلمين، ولها مكانة عظيمة في نفوس وقلوب المسلمين، وما جعل الله لها من شرف وقداسة في الأرض. وحسبك من الأدلة على ذلك أن الذي باشر تأسيسها وبناءها هو إبراهيم خليل الله بأمر من الله تعالى، لتكون أول بيت لعبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى، ولتكون مثابة للناس وأمنا. غير أن هذا لا يعني أو يستلزم أن يكون للكعبة تأثير على الطائفين حولها أو العاكفين فيها، فهي على ما لها من قداسة ووجهة عظيمة عند الله حجارة لا تضر ولا تنفع. ولكن الله عز وجل لما بعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتكسير الأصنام والطواغيت وهدم بيوتها والقضاء على معالمها ونفس عبادتها، اقتضت حكمته جل جلاله أن يشيد فوق الأرض بناء يكون شعارا بتوحيد الله وعبادته وحده، ويظل مع الدعوة الله هو بيت معظم وبقعة معظمة وكعبة معظمة ما دام الله عز وجل قد أمر بتعظيمها وجعل لها مكانة وقداسة، فيجب علينا أن نقدس ما أمر الله بتقديسه، وأن نعظم ما أمر الله عز وجل بتعظيمه، مع الاعتقاد أنها حجارة لا تنفع ولا تضر. الإسلام يريد أن يروضنا على حسن العبودية لله عز وجل، والذي يتأمل ما جاء في الحج يدرك هذا المعنى، معنى حسن العبودية لله في كل شيء، سواء ظهرت الحكمة من وراء هذا الشيء أم خفيت الحكمة. يعني مثلا عندي وضع الحجر الأسود يقول لك قبل، عندي الركن اليماني يقول لك إلمس فقط، إلمس الركن اليماني، في الركنين التانيين لا تقبل ولا تلمس. ليه؟ ودي حجارة ودي حجارة ودي حجارة ودي حجارة. الإسلام عايز يقول لك ما دام ربنا قال لك قبل هنا، ما دام النبي قال لك قبل هنا تقبل هنا، المس هنا المس هنا، هنا لا تقبل ولا تلمس لا تقبل ولا تلمس، إنها عبودية لله. وكان سيدنا عمر يقول والله إني أعلم أنك حجر، للحجر الأسود كان يقبله ويقول والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. في حجر تاني بنلمه من الأرض ونرجم به حجر تاني في رمي الجمرات، ونرجم به حجر تاني، رجل حجر يقبل، حجر يلمس، حجر يرجم. هي المعنى المطلوب العبودية لله، العبودية لله، الاستسلام المطلق لله. ليه كده ملكش دعوة بليه؟ حتى لو خفيت الحكمة قل لعل هناك حكمة يعلمها الله ولا نعلمها، لعل هذا امتحان من الله عز وجل لنا، ربنا سبحانه وتعالى امتحنا به واختبرنا به سبحانه وتعالى. ولقد آن لها أن تدرك بطلان ذلك كله، وآن لها أن تستعيض عن تلك المعابد هذا الرمز الجديد، هذا المعبد الذي أقيم لعبادة الله وحده، يدخله الإنسان ليقف عزيزا لا يخضع ولا يذل إلا لخالق الكون سبحانه وتعالى. وإذا الخضوع والعبودية والذل والخشوع كله لله وليس في الحجارة، إنما نقبل هنا ونلمس هنا، وهنا لا نقبل ولا نلمس، وهنا نلتقط الحجر من الأرض ونرجم به حجر آخر، هو معنى عبودية. ما دام النبي قال كده نمتثل، سواء ظهرت حكم أم خفيت الحكم، استسلام مطلق لله، عبودية تامة لله. الإنسان ما قال لو ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، لا يجادل ولا يماري، ما دام الآمن ربنا وما دام الآمن النبي صلى الله عليه وسلم أمتثل أمر الله وأمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو خفيت الحكمة، وأقول لسانا وحالا لعل هناك حكمة يعلمها الله ولا أعلمها، لعل هذا الأمر أو ذاك اختبار من الله وامتحان لي ليرى هل سأمتثل أم سأماري وأجادل. وهذا ومعنى قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا هو المعنى الذي يلحظه الطائف بالبيت الحرام بعد أن يملأ قلبه من معنى العبودية لله والقصد إلى تحقيق أوامره، من حيث إنها أوامر ومن حيث أنه عبد مكلف بتلبية الأمر من امتثال الأمر وتحقيق المأمور به. ومن هنا جاءت قداسة البيت وعظم مكانته عند الله تعالى، وكانت ضرورة الحج إليه والطواف من حوله. ثانيهما بيان أهم ما تعاقب على الكعبة من الهدم والبناء. بنيت الكعبة خلال الدهر كل 4 مرات بيقين. الشيخ البوطي بيقول الأدلة على أنها بنيت 4 مرات أدلة صحيحة ويقينية. ووقع الخلاف والشك فيما قبل هذا فيما قبل هذه المرات 4 وبعدها. فأما المرة الأولى منها فهي التي قام بأمر البناء فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعينه ابنه إسماعيل استجابة منه لأمر ربه جل جلاله، ثبت ذلك بصحيح الكتاب والسنة، صريح الكتاب وصحيح السنة. أما القرآن فقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري بسند عن ابن عباس وجاء فيه ثم قال أي إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك الله به، قال وتعينني يا إسماعيل، قال وأعينك، قال إن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا في المكان اللي بنيت عليه الكعبة، إن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا، وأشار إلى أكم مرتفعة على ما حولها، مكان مرتفع على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت أي إبراهيم وإسماعيل، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. دي الايه المرة الأولانية والتي جاءت أدلة عليها في القرآن والسنة. المرة المختلف فيها عند المؤرخين وعند المحدثين هي المرة التي أمر الله عز وجل آدم أن يبني هنا مكان الكعبة، أن يبني هنا بيتا، فجعلت حواء تأتي بالحجارة وآدم يبني. المرة دي مختلف فيها، فإذا صح رواية بناء آدم للكعبة يبقى أول من بنى الكعبة مين؟ آدم. وإذا لم تصح هذه الرواية يبقى أول من بنى الكعبة مين؟ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. في برضو روايات، في أقوال بتقول الملائكة، بس الملائكة وروا آدم، وآدم هو اللي بقى يبني، عشان آدم يتعلم من بنائه للكعبة أن يبني له بيتا يقيه من الحر والقار، من الحر والبرد. الرواية اللي قالت الملائكة إن الملائكة جات ورت آدم إزاي إيه، وآدم هو اللي بقى يبني الكعبة، وعشان يتعلم من بناء الكعبة كيف يبني له بيتا يحميه من الحر والبرد. دي كلها أقاويل في التاريخ. ونقل الزركشي عن تاريخ مكة للأزرقي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل طول بناء الكعبة في السماء 7 أذرع وطولها في الأرض 30 ذراع في الأرض، يعني تحت الأرض، وعرضها في الأرض 22 ذراع وكانت بجرثة. هذا في البخاري. وحكى السهيلي أن طولها في السماء كان 9 أذرع بدل 7. أقول ولعل هذا أقرب من رواية الأزرق، ماشي 9 7 مشكلة. أما المرة الثانية فهي تلك التي بنتها قريش قبل بعثة النبي اللي قلنا عليها، والنبي كان عنده كم سنة؟ 35 سنة، وشارك النبي والعباس في بناء الايه الكعبة، وكان يحمل الحجارة على كتفه، والعباس قال له ضع إزارك يقيك من الحجارة، ولما وضع إزاره وانكشفت فخذه جاءني، في بعض الروايات يقول النبي جاءني من لطمني لطمة وديعة وقال أشدد عليك إزارك، فشددت علي إزاري وكان لا ينكشف إيه فخذي. ودي من عناية ربنا برسوله صلى الله عليه وسلم، إذا مال لشيء يخل بالمروءة أرجعه الله عز وجل إلى المروءة. واضح يا أحباب؟ أما المرة الثانية فهي تلك التي بنتها قريش قبل الإسلام، واشترك في بنائها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فجعلوا طولها في السماء 18 ذراعا ونقصوا من طولها في الأرض 6 أذرع وجزءا من الزراع، تركوها في الحجر، حجر إسماعيل، المكان اللي هو إيه متحور كده ومش مجلس زي الكعبة، عارفينه حجر إسماعيل، عارفينه حجر إسماعيل كان إيه متحور كده ومش مبني زي الكعبة. ليه؟ لما جم يجددوا بناءها في المرة دي، المرة اللي النبي شارك فيها، اتفق العرب بفطرتهم قبل بعثة النبي قبل الإسلام، اتفقوا على ألا يدخلوا في الكعبة قرش حرام، درهم حرام، وأن تبنى الكعبة من المال الخالص الحلال. فقصرت النفقة الحلال عن بناء الكعبة بما فيها حجر إسماعيل ده، عن بنائها كاملة على قواعد إبراهيم، فأخرجوا منها هذا الجزء وأقاموا البناء على الجزء الذي بني الذي هي عليه الآن، الذي هو عليه الآن، لأن النفقة الحلال لم تكفي إلا لبناء هذا الجزء. يعني كأنهم أرادوا أن يقولوا بلسان الحال نص كعبة حلال أحسن من إيه؟ من كعبة كاملة فيها حرام وفيها شبهات. فرفضوا مهر البدي يدخل بالكعبة، ورفضوا مهر الجاي من الخمور، ورفضوا الدرهم من الربا، رفضوا كل حرام أن يدخل في بناء الكعبة. ولما قصرت الأموال الحلال عن تشييد الكعبة على قواعد إبراهيم وإدخال حجر إسماعيل فيها، قالوا نبني نص كعبة حلال أحسن ما تبقى إيه كعبة كاملة وتبقى إيه فيها حرام وفيها شبهات. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرواته عائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم وأدخلت فيه ما أخرج منه، يعني جزء اللي هو حجر إسماعيل، وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام، لولا أن قومك حديث عهد إيه بجاهلية. يعني إيه؟ يقولوا أنت بتلعب بالبيت وبتغير فيه ليه؟ بتلعب بالبيت وبتغير فيه ليه؟ سيبه على ما هو عليه يحصل فتنة. وهذا يعطينا درس أيها الكرام، أنه حتى ولو شيء أرجح، والشيء الأرجح ده لو أقمته في الحياة في وقت في هذا الوقت بالذات ممكن يحدث فتنة. أفعل المرجوح وأدع الأرجح برأى للفتنة، مفهوم؟ ولذلك بقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولا أقمت بناءها على قواعد إبراهيم، يعني دخلت فيها حجر إيه؟ إسماعيل. وليه أنا هسيبها كده مثل دخل فيها حجر إسماعيل؟ درءا للفتنة. يبقى المسلم في حياته يبرأ الفتن ما أمكن، يبرأ الفتن. موضوع انك تروح تخرب كنيسة وتحرق كنيسة في الاسكندرية دي فتنة، دي فتنة. وبعدين انت يخيل اليك ان انت هتقلل غير المسلمين شوية، غير المسلمين كتير، ربما اربعة اخماس الارض غير مسلمين، المسلمين قلة في الخلق، يعني هتقلل ايه المسلمين؟ هتقلل غير المسلمين ايه؟ مجنون انت تروح تحرق نفسك وتفجر نفسك عشان انك انت تقتل وتقتل ابرياء وتقتل ناس مالهمش ذنب، انت مجنون. ارني فائدة واحدة تعود عليك او على الوطن او على الدعوة او على الاسلام من وراء هذا التكليف ومن وراء هذا القلق ومن وراء هذا الرعب، لا يمكن ابدا. زي ما البعض يقول لك ايه، بعض الناس يقول لك اقتلوا الامريكان اينما كانوا، هذا خبث. انا في امريكا صليت العيد في مظله كان فيها تقريبا حوالي 30,000 مسلم، تجمعهم مظلة وبتحوط عليهم. ترضى ان واحد امريكي يجيب قنبلة ولا كم قنبلة وقوم مفجرهم وقاتل 30,000 دول هم بيصلوا العيد في امريكا؟ في نيويورك، كان صليت في نيويورك، رحت امريكا مرتين، في نيويورك صليت العيد كنا 30,000 في مظلة. لو طيارة واحدة نزلت ما في جعبتها من انابل تموتنا كلنا، ترضى؟ يبقى لما يجي لك بلدك تحافظ ايه عليه زي ما انت عايز يحافظ عليك لما تروح له بلده. ولو في جهاد يبقى جهاد ايه؟ منظم. بغي علينا ندفع البغي ايه؟ عن انفسنا، او اللي جاهد جهاد منظم تتفق عليه الأمة وتراه الأمة أنه حق، ويقره علماء الأمة أنه حق، ويبقى جهاد منظم تقوم به الجيوش وإحنا نساعد. اللي عايز يتطوع ويجاهد، اللي عايز يتبرع يتبرع، إنما كده بنشوف حد يقتله. طيب افرض واللي قال الكلام ده باللادن ربنا يهديه، يقول لهم اقتلوا الأمريكان حيثما كانوا. طيب افرض ان واحد كويتي مجنون سمع كلامك من بن لادن وشاف امريكي جاي يعلمهم حاجه. الغربيين اللي بتشوفهم في بلاد المسلمين دول معظمهم جايين يفيدونا بما تقدموا فيه وتخلفنا، جايين يعلمونا هذا، وده امر جائز، امر مستحب انك انت زي ما استفادوا مننا في الاندلس الفلك والطب والجبر والهندسه وكل شيء وتقدموا، احنا برضو في العصر ده مفروض نستفيد ايه منهم فيما تقدموا فيه، لنتقدم مع الاعتزاز بديننا، لاننا ديننا هو الدين الاول، والله لا يقبل دينا غيره، ومصلح لكل زمان ومكان الى يوم القيامه. انما تقول اللي يشوف امريكاني في اي مكان يجيله، افرض واحد كويتي مجنون ام اين شايف واحد امريكا ام اين مكان، ايه اللي هيحصل؟ امريكا هتقوم بطيرانها 25 ولاية امريكا، طلع الطيران واحدة امريكية تحرق ليه الكويت كلها، يبقى انت كده نفعت بلدك ولا ضريت بلدك؟ مجنون انت، مجنون. يجب تفكر بعقلك وتفكر بدينك حتى لا تورط نفسك وحتى لا تورط وطنك فيما لا طاقة له به. المهم ان انا عايزك تستفيد من قولة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولا ارجعتها على قواعد ابراهيم، ان درء الفتن مقدم. ولذلك أذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شاف سيدنا عثمان في الحج أتم الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة في ميناء من مكة 5 كيلو، كان يقصر الصلاة، فقال عبد الله بن مسعود والله إني أعلم أن عثمان قد خالف السنة، يعني صلى بنا 4 الظهر والعصر 4 و4 والنبي كان يقصر، إني أعلم أن عثمان قد خالف السنة ولكن اتبعته درءا للفتنة. يبقى لو كان ترك سنة يدرأ فتنة أترك الإيه؟ السنة. فدرء الفتنة ودرء المفاسد مقدم. إذا كانت السنة هتجيب لي فتنة بلاش السنة دي، بلاش الإيه؟ بلاش السنة دي. إذا كانت هتجيب لي فتنة وهتجر على الوطن الويلات بلاش السنة دي دلوقتي. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه ابنه بيقول له، ابن عبد الملك كان آية، بيقول له يا أبتي ما لي أراك لا تحيي السنة وتقمع البدعة، ليه ما بشوفك تحيي سنن وتقمع بدعة؟ والله يا أبتي لأن أغلي أنا وأنت في القدر هين في جنب الله، يعني لو هيجيبوني أنا وأنت ويغلونا في القدر هين في جنب الله، هيا نحيي السنن ونقمع البدع. شاب عاطفي، شاب متحمس، شاب مخلص، لكن تنقصه الحكمة. شوف الشيخ الحكيم بقى، شوف الشيخ القريب الحكيم عمر بن عبد العزيز قال له ايه؟ قال له يا بني ان الناس قد تركوا الدين جملة، تركوا كل شيء، فلو حملناهم على الدين جملة مرة واحدة كل الدين يقيموه مرة واحدة لكان من ذا فتنة. ولكنها الهوينة الهوينة، التدريج التدريج على مهل التدريج الحازم الجازم. ثم قال: يا بني أما يسرك أن يأتي يوم لا ترى فيه أباك كل يوم إلا ويحيي سنة ويقمع بدعة؟ وجاء اليوم. بل قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: والله ما أحب الحياة إلا لإحياء السنن وقمع البدع.